يسر جامع شيخ الإسلام ابن تيمية بالرياض أن يقدم لكم هذه المادة. كتاب الصلاة من بلوغ المرام، والذي قام بشرحه فضيلة الشيخ عبد المحسن الزامل، وذلك ضمن دروس الدورة العلمية المكثفة السادسة لعام 1420 من الهجرة بجامع شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى بسلطانه، نسأل الله أن ينفع بها المسلمين. والآن مع الشريف السادس. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. النهي عن الصلاة النافلة في أوقات النهي، هل هو للتحريم أو الكراهة؟ النهي عن الصلاة في أوقات النهي للتحريم، لراه الأحاديث أنه نهى عن الصلاة في هذه الأوقات، والنهي للتحريم. هل يجوز وقت طلوع الفجر إلى صلاة الفجر أي سنة الفجر؟ السنة أن لا يجوز على ركعتي الفجر، كما ثبت في الحديث الصحيح أنه عليه الصلاة والسلام إذا طلع الفجر لا يصلي إلا ركعتي الفجر، هذا هو السنة. وسبق معنا حديث أبي هريرة عن الترمذي أنه لا صلاة بعد الفجر إلا سجدتين، وحديث عبد الله بن عمرو العاص عند الدارقطني أنه لا صلاة بعد طلوع الفجر إلا سجدتين، وجمعناه عن عدة من الصحابة. وهذا من بعضهم في وقت نهي وبعضهم في وقت نهي، فالمقصود أنه لا يشرع يصلي إلا ركعتي الفجر. إذا كان الرجل جائعا وقدم الطعام وقت الإقامة هو يعلم أنه لا يدرك الصلاة سوف يصلي وحده في المنزل، هل يجوز ذلك؟ إذا كان سائقا إلى الطعام محتاجا إلى الطعام فيأكل بقدر ما تذهب حاجته من الطعام، يأكل بقدر ما يذهب حاجته، ثم بعد ذلك يقوم إلى صلاته، فلا يقوم ونفسه تتوق إلى الطعام، كما كان ابن عمر رضي الله عنه يأكل وكان يسمع إقامة قراءة الإمام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لوحظ في صلاة المغرب أحد المساجد أن أحد المصلين يصلي وفي أثناء الصلاة اتصل الجوال فأخرجه من جيبه ونظر الاتصال، فما رأيك بصلاة؟ والسلام عليكم. وعليكم السلام. لا شك أن هذا خطأ، الصلاة صحيحة، صلاته صحيحة، لكن إذا أراد أن يقفله فلا بأس، والسنة أن يقفل مثل هذه الأجهزة قبل الدخول في الصلاة. أما نظره فيه فإنه ينافي كمال الحضور في الصلاة، لكن الصلاة صحيحة. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بسورة الزلزلة في ركعة الفجر، فما نص الحديث ومن رواه وصلى بغيرها من السور؟ وهل غير صلاة الفجر صلاة سورة الصلاة حي جيد؟ رواه أبو داود، وقد قال الرجل صلى بسورة الزلزلة ثم قرأها مرة أخرى، فلا أدري يعني أنسي، والعلم يقولون الأصل هو الاقتداء والأصل عدم النسيان، فلو صلى الإنسان بها فلا بأس، لكن السنة التي يشرع قوم عليها السنة الراتبة التي يفعلها عليه الصلاة والسلام، أما ما فعله أحيانا فإذا فعله مسلم أحيانا سنة راتبة وسنة دائمة فلو فعل أحيانا لا بأس، ولو كبر في غيرها من الصلوات فلا بأس. وسنة المستقرة عليه الصلاة والسلام أنه كان أنه ما كان يكرر، وكان ينوع لصلاته وتختلف قراءته، هذا سيأتينا في صفة صلاته عليه الصلاة والسلام. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هل يبعد المسلم ما يحول بينه وبين مباشرة جبهة الأرض من الطاقية والغترة، ورفع البصر إلى السماء مكروه أو محرم؟ نقول الطاقية أو الغترة أو العمامة هذا فيه خلاف، هل يضعها حتى تباشر مسلما؟ ثبت في الحديث الصحيح أنهم كانوا يباشرون يضعون شيئا فيكدون على ثيابه، والسنة للمصلي أن يباشر بنفسه، أن يباشر جبهته بالصلاة، هذا السنة، كما أن السنة أن يباشر بيديه، هذا هو الأفضل إلا عند الحاجة، وهذا هو الصواب. الصواب في هذه المسألة أنه إذا احتاج للسجود على الغترة أو على الطاقية أو على الثوب فلا بأس بذلك للحاجة، يشد لحرارة المكان أو مثلا لوجود الحصى الذي يؤذيه، وهذا هو المنقول عن الصحابة رضي الله عنهم أنهم فعلوا عند الحاجة، كما أن السنة الإنسان لا يمس الحظة فلا بأس أن يمسه الحاجة، كما أخبر أنه كان أنه يأخذ واحد منا قبضة من الحصى فيضعها في يده حتى تبرد. ورفع البصر إلى السماء الظاهر أنه محرم سبق. ما حكم إزالة الزقفة من مكان الصلاة؟ هل هي واجبة؟ الله أعلم. السنة في مكان الصلاة ألا يكون المصلى فيه شيء، السنة في مكان الصلاة ألا يكون المصلى فيه شيء في صلاة في أمامه، أن يكون موضع سادة ليس فيه أحد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هل يجوز بعد التثاوب أن يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم؟ الرسول قال التثاوب من الشيطان، فإذا تذهب أحدكم فليكفل، ويقول فلا يعوي فإن الشيطان يدخل. ذهب بعض العلماء إلى أن يشرع يتعود في صلاة أن يتعود من الشيطان الرجيم، وهذا فيه نظر. الرسول عليه الصلاة والسلام أمر عند التثاؤب أن يخذل ما استطاع، ولم يقل فليتعود من الله من الشيطان الرجيم، فالأقرب أن يفعل ما أمر به عليه الصلاة والسلام، ولا ويكون هذا هو رد للشيطان ودحر له، هذا هو الأول. وقد يكون الله أعلم، قد يكون أو قد يظهر من الخبر، وهذا موضع نظر، لكن قد يظهر أنه أن الكظم نوع إهانة للشيطان، وأنه ربما في هذا الموضع يكون دفعه بالكظم والرد، وقد يكون التعود منه نوع تعال وتكبر في هذه الحالة، فيقول مثلا أنني أكسلته أو وقعته، كما في يروى في الحديث أنه قال يتعاظم الشيطان يقول بقوة صرعته، فنهى عن سبته في هذه الحال فيقول بقوة صرعته، فقد يقال إن هذه الحالة أيضا مثلها، وأنه يكذب ويمنع ما استطاع، والتعود يكون من الشيطان في أحوال أخرى. هذا المسار قبل القبلة خاص بالصلاة خارج الصلاة، أما قبل القبلة في خارج الصلاة موضع نظر. غالب الأخبار جاءت في النهي عن المساق على اليمين مطلقا، وجاء النهي عن المساق إلى القبلة وعين علم، قال فإن الله قبل قبلته وإن الله بينه وبين القبلة، إن الله قبل قبلته وإن الله بينه وبين القبلة، فهذا التعليل يوحي، هذا التعليل يوحي لأنه يكون خاص بالصلاة، فهذا هو الأقرب في هذه الحال، وأنه يعني يكون النهي على النهي عن يمينه هذا في مطلقا في الصلاة وخارج الصلاة، وفي الصلاة أشد. يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أنا فتاة أمتلك مبلغ من المال أريد أن أودعه في حساب أخي، وهو حساب في أحد البنوك الربوية البنك البريطاني، فهل أودع مالي في حساب فترة معينة لأداء فترة عمره وتوكل من سحب المال في أي وقت أريده؟ الإيداع وضع المال في البنوك الربوية لا يجوز، لأن هذا يعاني على الربا، واجب على المسلم أن يجتنب المحرم من الربا وغيره، لكن يجوز عند الضرورة في أحوال خاصة مثل ما يقع لبعض المسلمين في بلاد كفرة، لأنه يستعتاد أن يوضع ماله، فهذا من باب الضرورة إذا اضطر إلى وضع المال، لكن لا يأخذ الربا، أو أنه إذا أخذه لا يتركه لهم، يأخذه ثم يصرفه بالمصالح، أما وضعه بلا حاجة ويمكن وضعه في البنوك الأخرى أو إيداع عند من يحفظه فهذا هو الأولى والأكبر، يعني لأنه يعني متيسر لهذه البلاد، متيسر حفظه في جهات أخرى، والإنسان إذا كان عنده مال فيبادر إذا كان واجب عليه فريضة الحج أو فريضة العمرة، يبادر إلى الحج ما عنده من المال إذا كان قادرا على إذا كان مستطيعا. يقول ما رأي في إجبار على وضع مالنا في البنوك الربوية، علما أن البنك الذي عرف عنه الصلاح يريد مبلغا من المال فوق المبلغ الذي يمتلكه، فهل فتحنا حسابه في أحد البنوك الربوية تعاون عليه رغم أنه ليس في نيتنا ذلك؟ مثل ما سبق الإنسان لا يجب عليه، لا يجب وضع المال في المحل في البنوك الربوية إلا إذا كان في مكان كما سبق لا يستطيع حفظ ماله إلا فيه. في هذه الحال جاز له أن يضع المال حفظا له، ثم بعد ذلك يأخذ ماله ويتيسر له والحمد لله حفظ ماله وبلا أن يسلك هذه الطرق المحرمة. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. قال الإمام الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى: باب المساجد. هذا الباب هو باب المساجد، يذكر فيه أهل العلم أحكاما واجبة وأحكاما مستحبة، وفي كتاب الصلاة يخصون هذا الباب ببيان هذه الأحكام أو بيان أهمها، وذلك أن المساجد يجب احترامها ويجب معرفة، ويجب على المكلف أن يعرف ما يجب عليه تجاه المساجد، لأن هي المحلات والتي يصلى فيها جماعة وينادى بالصلاة إليها. فلهذا اعتنى النبي الكريم عليه الصلاة والسلام ببيان أحكامها، والمصنف رحمه الله ذكر واختار أحاديث جيدة في هذا الباب الصحيحين وغيرهما. فقال عن عائشة رضي الله عنها قالت: أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم ببناء المساجد في الدور وأن تنظف وتطيب. رواه أحمد داود رواه أحمد وأبو داود والترمذي وصحح إرساله. فيه الأمر ببناء المساجد، والأمر يقتضي الوجوب، وذلك أنه يجب على أهل الحي وأهل المحلة وأهل الدار أن يجتمعوا الصلوات الخمس، فيجب بناء المساجد حتى يصلي الناس فيها. والدور المحلات أو الحارات أو الأحياء، هذه هي الدور، دار بني فلان أو محلة بني فلان، مثل ما تقول الحي الفلاني والمكان الفلاني، يجتمع فيه قوم وتكون فيه مساكن، فيشرع أن يبنوا مسجدا يجتمعون فيه. فإن كفى مسجد واحد فهذا هو الأفضل والأكمل، وإن لم يكفي مسجد واحد فيبنون مسجدا آخر. فالمقصود هو الاجتماع، والجماعة للصلاة الخمس أخف من الجماعة للجمعة، الاجتماع للجمعة. ولهذا تتعدد الجماعات للصلوات الخمس ما لا تعدد الجمعة. فيجب بناء المساجد حتى يجتمع الناس، وكل محلة وكل دار لهم هذا المكان الذي يخصه. أمر ببناء المساجد في الدور. ومما أيضا يؤخذ من هذا أن المساجد في البيوت لا بأس أن يخص مكانا خاصا في بيته ويجعله مسجدا خاصا له، وإن كان المراد بالدور هنا المحلات كما هو تفسير أكثر من أهل العلم، أنه المراد بالمحلات الأحياء والحارات. لكن لو أنه خصص مكانا لصلاة يصلي فيه ما تيسر وما كتب الله له بيته فلا بأس، وقد كان وقد خص عليه الصلاة والسلام بعض الأماكن وصلى فيها لبعض أصحابه كصنع عثمان مالك لما قال أريد أن أصلي في بيتي ما كان أتخذه مصلى، فهذا لا بأس. المراد ليس المراد بناء، المراد أن يخص هذا المكان وأن يجعله موضعا للصلاة فيما ويكون له من المزية بعناية به ما ليس لغيره، فهذا أمر لا بأس به وقد فعله عليه الصلاة والسلام وبينه لبعض أصحابه. ثم في حديث عائشة أمر أن تنظر بتنظيف المساجد وأن تطيب لأنها محل لذكر الله وعبادة الله ومحل، والملائكة تقصد هذه المحلات، فيشرع تنظيف هذه الأماكن وتطيب هذه الأماكن. والحديث سنده عند أبي داود جيد، والعبرة لمن وصل، العبرة لمن وصل، إذا وصل ثقة فالعبرة لواصل كما هو قول جمع من أهل العلم، فإذا وقفه ثقة أو أرسله ثقة ووصله ثقة آخر أو رفعه ثقة آخر فالعبرة على الصحيح لمن وصل ولمن رفع، لمن وصل الحديث ولم يجعله مرسلا، ولمن رفعه إلى النبي عليه الصلاة والسلام ولم يجعله موقوفا أو مقطوعا، فهذا هو الصواب. ولهذا يقول العراقي رحمه الله واحكم لوصل ثقة في الأظهر، وقيل بل إرساله للأكثر، فحكى أن القول الأظهر هو الحكم للواصل، وذهب الأكثر الجمهور إلى أنه الحكم لمن أرسل، والصواب هو القول الآخر الذي ذكر رحمه الله وجعله الأظهر. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قاتل الله اليهود اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، متفق عليه، وزاد مسلم والنصارى. هذا الحديث له شاهد أيضا في الصحيحين من حديث عائشة وابن عباس فيه ذكر النصارى، ولعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. وهذا والذي ذكره صنه رحمه الله في بيان أنه لا يجوز اتخاذ القبور مساجد، وأن هذا وسيلة، وأن هذا شرك ووسيلة إلى الشرك الأكبر، واتخاذها مساجد بمعنى أن يصلى عندها أو أن يتحرى الصلاة عندها أو أن يتحرى هذا الموضع للعبادة واعتقاد أنه أفضل للدعاء أو أن يصلي إليها، فلا يجوز اتخاذها مساجد. وكل موضع صليت فيه هو مسجد، ليس المراد البناء عليها، بل البناء عليها أقبح وأقبح، لكن كل موضع صلى فيه هو مسجد، كما قال عليه أيما رجل أمتي أدركته الصلاة فعنده مسجده هو عنده مسجده وقبره، يعني موضع الصلاة يصلي في أي موضع، فكل موضع يصلى فيه فهو مسجد لموضع الصلاة. قال لا تصلوا على القبور ولا تصلوا إليها كما في حديث المرفق الغنوي عند مسلم، فلا يجوز اتخاذ القبور مساجد. ولهذا شدد عليه الصلاة والسلام وأخبر أن اليهود والنصارى ملعونون لأنهم اتخذوا قبور أنبيائهم. اللفظ الآخر لما أنه جندب بن عبد الله أوحى قبل أوحى على إن من كان قبلكم اتخذوا قبور أنبيائهم وصالحين مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد فإن ينهاكم عن ذلك. أخبر أنهم اتخذوا قبور أنبيائهم وصالحين مساجد، وهذا تكاثرت به الأخبار عنه عليه الصلاة والسلام، وأن هذا هو من أعظم الفتنة، الفتنة التي تؤدي إلى الشرك، فتنة القبور وفتنة أخرى فتنة الصور. وقد حذر عليه الصلاة والسلام من هاتين الفتنتين العظيمتين، فتنة القبور وفتنة الصور، وأعظمهما وأشدهما فتنة هي فتنة القبور. وفتنة الصور وسيلة إلى فتنة القبور وعبادة القبور، وحذر عليه الصلاة والسلام من اتخاذ قبور الأنبياء مساجد، فكيف بقبور الصالحين؟ فالأمر فيه أشد. فهذا من مما يجب صيانة، مما يجب صيانة الصلاة لئلا تكون في هذه المواضع، وأن من تحرى الصلاة أو تحرى الدعاء أو تحرى اتخاذ هذه المواضع وأنها أرجى إجابة، فإنه يكون قد اتخذها مسجدا حينما صلى عندها أو دعا. ثم ذكر مصنف رحمه الله قال: وله من حديث عائشة كانوا إذا مات فيهم الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدا وفيه أولئك شراء الخلق. أنا من حديث عائشة عن أم سلمة وأم حبيبة عن عائشة أن أم سلمة وأم حبيبة ذكرت على النبي عليه الصلاة والسلام كنيسة رأتاها بالحبشة، فأخبر عليه الصلاة والسلام يخاطب حيلة أولئك بكسر كاف وفتحها على أنه كسر على أنه خطاب الأنثى إذا مات فيهم الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدا أولئك شرار الخلق عند الله سبحانه، وفيه وصوروا في تلك الصور أولئك شرار الخلق. ذكر الفتنتين، جمع بين فتنة، ذكر فتنة الصور وفتنة القبور وبعبادة القبور، وذلك أن تصوير هؤلاء كان وسيلة، تصوير صالحيهم وعبادهم أولا كان وسيلة إلى تعظيمهم وتذكرهم، ثم وسيلة إلى تعظيم، ثم كان وسيلة إلى عبادتهم. فشدد وحذر عليه الصلاة والسلام قبل وفاته، وحذر أمته وسد طرق الشرك وحمى التوحيد عليه الصلاة والسلام، فلم يمت إلا وقد جعل الأمة على البيضاء ليلها كنهارها لا يزل عنها إلا هالك، صلوات الله وسلامه عليه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: بعث النبي صلى الله عليه وسلم خيلا فجاءت برجل فربطوه بسارية من سواري المسجد. الحديث متفق عليه. في هذا بيان المصنف رحمه الله أنه يجوز للمشرك أن يدخل المسجد أحيانا، فيجوز للمشرك سواء كان وثنيا أم يهودي أم نصراني يجوز دخوله المسجد بمصلحة. ولهذا لما أمسكوا بهذا الرجل وهو ثمان بن فال حنفي سيد بني حنيفة في وقته أسر، فجيء به النبي عليه الصلاة والسلام فربط الصحابة بسارية من سوى المسجد، وفي لفظ عن أمره عليه الصلاة والسلام، وأقرهم على ذلك أيضا، وجامه صريح أنه أمرهم بذلك. فكان عليه الصلاة والسلام يمر به كل ثلاثة أيام يوم يقول: ما عندك يا ثمام؟ قال: عندي خير، إن تقتل تقتل ذا دم، وإن تنعم تنعم على شاكر، وإن تسأل من الماء تعطى. ثم جاء يوم الثاني قال: ما عندك يا ثمامة؟ قال: مثل ما قلت لك بالأمس، إن تقتل تقتل ذا دم، وإن تنعم تنعم على شاكر، وإن تسأل من الماء تعطى. ثم اليوم الثالث قال له مثل ذلك: إن تقتل تقتل ذا دم، وإن تنعم تنعم على شاكر، وإن تسأل من الماء تعطى. فأمرهم وقال: أطلق ثمامة. علم عليه الصلاة والسلام أو أنه أدرك منه أنه وقر أو وقع في قلبه حب الإسلام، وترك له الأمر لما أنه قال هذا الكلام الحسن، ثم ذهب واغتسل ببستان، ثم جاء وشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فكان من نعمة الله عليه أنه صار يرى الصحابة مع النبي عليه الصلاة والسلام في صلواتهم، ورأى شيئا عظيما من محاسن الإسلام ومعاملة النبي له عليه الصلاة والسلام، حتى وقر ودخل الإسلام في قلبه. فلا بأس من دخول المشرك للمصلحة، أو لو قال: أريد أن أدخل أستمع وأعرف شيئا عن الإسلام، فلا بأس، كما قال سبحانه: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. فلا بأس أن يسمع كلام الله حتى يعرف شيئا من أحكامه ثم يكون سببا في هدايته. وقد كان المشركون يدلون عن النبي عليه الصلاة والسلام في مسجده، فدخل على اليهودي وسأله تلك المسائل. من حديث جبير مطعم الصحيحين أيضا أنه جاء وسمع قراءة النبي عليه الصلاة والسلام صلاة المغرب يقرأ سورة الطور، والظاهر أنه دخل المسجد لما جاء في أسر بدر. في قصص عدة أنهم دخلوا المسجد. ولهذا لما اختلف العلماء في دخول المسجد لليهودي للمشرك أو للكافر العموم، منهم من أجازه مطلقا ومنهم من منعه ومنهم من أجازه للمصلحة، فهذا هو الصواب في عموم المساجد جميعها إلا المسجد الحرام، كما قال إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عام هذا. أما مساجد الحل فيجوز سواء في مسجد عليه الصلاة والسلام وغيره، إذ هذه الأخبار وهذه القصص في دخول المشركين كانت في مسجده عليه الصلاة والسلام. فلهذه المصلحة لا بأس من دخوله للمسجد. وفيه أيضا ربط الأسير، وأنه لا بأس من أن يكون المسجد محل لربط الأسير للعقوبة، وهذا ليس من باب الحدود والتعازي والحدود التي يمنع إقامتها المساجد، من باب العقوبة التي ليست من باب الحدود التي يكون فيها الضرر في إقامتها في المسجد. وعنه يعني عن أبي هريرة رضي الله عنه أن عمر رضي الله عنه مر بحسان ينشد في المسجد فلحظ إليه فقال يعني فقال: قد كنت أنشد فيه وفيه من هو خير منك. متفق عليه. يعني لحظ إليه عمر رضي الله عنه كأنه أنكر عليه ولم يصرح، أن يضرب على ظنه أن أبا هريرة لا يفعل هذا إلا عن توقيف، فكأنه أراد أن يستخبر ما عنده رضي الله عنه. فقال: قد كنت أنشد فيه وفيه من هو خير منك، عند يعني النبي عليه الصلاة والسلام، وأنه قرر وإقراره سنة عليه الصلاة والسلام، يعني إقرار للمسلم إقرار لغير كافر، فإذا فعل إقرار للمسلم فإنه سنة في هذه الحالة. وثبت أيضا في حديث عائشة أنه عليه الصلاة والسلام كان ينصب المنبر لحسان ويقول: أهجهم أو هذه وروح القدس معك، يعني جبرائيل عليه الصلاة والسلام. فهذا يعلم أن لا بأس بإنشاد الشعر للمسجد. وقد ورد في حديث عبد الله بن عامر حديث جيد عند أبي داود وغيرها أنه عليه الصلاة والسلام نهى عن تناشد الأشعار في المسجد، وهذا في ظاهره يخالف حديث أبي هريرة وما جاء في معناه. اختلف العلماء في الجمع بينهما، منهم من قال إن الأمر إن النهي للكراهة وتصريفه أحاديث أخرى التي دلت على الجواز، ومنهم من قال إن النهي عن الأشعار أشعار الجاهلية وأشعار البطالين. والقول الثالث في هذه المسألة أن حديث إنشاد الشعر أصح وأرجح، وحديث النهي لا تقاومها. وهنالك مسألة آخر رابع أيضا، وهو أن النهي عن إكثار الشعر في المسجد وأن يكثر فيه حتى يكون كأنه منتدى ومحل للشعر. والجائز الشيء القليل الذي يوجد أحيانا فلا بأس، وهذا من أجود المسالك، ويليه الترجيح لأن حديث الإنشاد أصح، وأقربها هو أن يغلب الإنشاد على المسجد وأن يكون موضعا لإنشاد الشعر ويكثر ويظهر فيه. أما إذا فعل أحيانا فلا بأس كما فعل في المسجد عليه الصلاة والسلام. أما القول بأن النهي عنه لأجل أنه من شعر البطالين أو النهي عن شعر الذي يكون فيه وصف للشر وصف للخمر وما وصف للفواحش، هذا في نظر، لأن هذا محرم في المسجد وفي غير المسجد، وهذا يظهر نهي خاص على المسجد. فإذا حصل تناشد للشعر على وجه لا يبطل المسجد فلا بأس بذلك، جمعا بين الأخبار في هذا الباب. وعنه رضي الله عنه، وقد جاء في حديث البراء بن عازب أيضا أنه عليه الصلاة والسلام قال لبلال في صحيح البخاري: أمر حسان أن ينشد وقال: فتنتهم وروح القدس معك، لكن ليس فيه ذكر المسجد. وعنه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سمع رجلا ينشد ضالة في المسجد فليقل: لا ردها الله عليك، إن المساجد لم تبن لهذا. رواه مسلم. هذا عن أبي هريرة. وفي أيضا عن بريدة أن رجلا قال: من دعا إلى الجمل الأحمر يسأل عن جمل الرائع؟ فقال عليه الصلاة والسلام: لا وجد، إنما بنيت المساجد لما بنيت. رواه مسلم. فهذا الحديث حديث بريدة وحديث بريدة وما جاء في معناها أيضا يدل على أنه لا يجوز إنشاد الضالة في المسجد. والضالة تكون من الإبل، من يعني من البهائم، من الإبل وغيرها. والمال يقال له ضائع، يعني الضياع يكون في المال والضلال يكون في البهائم. فمن سمعه ينشد ضالة فالمشروع أن يقول: لا وجد، أو لا ردها الله عليه، دعاء عليه، لأنه لم يأخذ بأدب المساجد برفع الصوت بإنشاد الضالة والبحث عنها. والإنشاد إنشاد الضالة معنى رفع الصوت بذلك من النشيد، وهو رفع الصوت به، والنشد هو الصوت، والنشيد هو رفع الصوت به. المساجد لا تبنى لهذا، إنما بنيت لذكر الله وقراءة القرآن والصلاة. وكذلك ما كان وسيلة لذلك من المصالح الأخرى فلا بأس بذلك، إنما هذا هو الأغلب عليها المساجد، أنها لهذه الأشياء: لذكر الله وقراءة القرآن والصلاة. ويجوز فيها من الأمور المباحة ما لا ينابي المسجد، ولا بأس أيضا أن يكون فيها مما يكون وسيلة لذلك. ولهذا أقر النبي عليه الصلاة والسلام وأمر برفع ذات العشير وهو مشرك المسجد لأجل مصلحة، لأجل المصلحة من جهة أنه لعله أن يرى محاسن الإسلام فيسلم. فالمساجد تصان عن مثل هذه الأشياء. والمصنف رحمه الله ذكر في هذا الباب لأن هذا مما يجب صيانة المسجد عنه. وعنه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا رأيتم من يبيع أو يبتاع في المسجد فقولوا: لا أربح الله تجارتك. رواه النسائي والترمذي وحسنه. وسنده حسن، هو من طريق الدراوردي، الترمذي رواه الترمذي من طريق الدراوردي عبد العزيز بن محمد الدراوردي، وهو حديثه في رتبة الحسن. وفيه أنه لا، ظاهر الحديث لا يجوز البيع والشراء نفسه. إذا رأيتم من يبيع أو يبتاع نفسه فقولوا: لا أربح الله تجارتك. لأن المساجد لم تبنى لهذا، ليست للبيع والشراء، فلا يعقد فيها البيع. وإلا لو قيل بجواز ذلك لكانت محلا وسوقا، وكان محلا للغط ورفع الأصوات مما ينافي المساجد. واختلف العلماء في البيع والشراء في المسجد، والصواب على التحريم لظاهر الحديث للنهي. والدعاء عليه لأن لا يربح الله تجارة، الدعاء عليه لأنه أتى أمر يعني لم يدع عليه ولم يأمر بدعاء عليه عليه الصلاة والسلام، لأنه أتى أمرا محرما. فلهذا لا يجوز عقد البيع والشراء في المسجد. لكن يجوز المسجد من الأحاديث المباحة ما له كفين من الحديث، يجوز المسجد، وإن كان الأولى أن يكون بغير ذلك ما هو أرفع وأنفع. ولو تحدث جماعة المسجد بعض الأحاديث المباحة على وجه لا يكون فيه إشغال وإزعاج لغيرهما لا بأس بذلك، لأن رفع الصوت بهذه الأمور منهي عنه، بل إن رفع الصوت بالقرآن وإشغال غيره من المصلين منهي عنه، فكيف في أمور الدنيا؟ ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: لا يجهر بعضكم على بعض بالقرآن. فلا يجوز في مثل هذه الأشياء مما من البيع والشراء. أما هذه الحنيفة فلا بأس، وقد ثبت في صحيح مسلم أنه عليه الصلاة والسلام كان يجلس بعد صلاة الفجر وهو أصحابه يتحدثون في أمر الجاهلية فيضحكون ويتبسم النبي عليه الصلاة والسلام حتى تطلع الشمس حسناء، وفي لفظ حسنة يعني حتى تطلع طلوعا حسنا. وعن حكيم بن حزام رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقام الحدود في المساجد ولا يستقاد فيها، رواه أحمد وأبو داود بسند ضعيف، لأنه من رواية زفر بن وثيمة النصري عن حكيم بن حزام، وقال جمع من العلم له لم يسمع منه. والحافظ لما ذكر زفر بن وثيمة في التقريب قال إنه مقبول، قد راجعت ترجمته في التهذيب وجدته ليس كما قال رحمه الله أنه وثقه ابن معين ودحين وذكر ابن حبان في الثقات، وقال عن القطان المجهول، وقول ابن القطان يظن يقصد ابن القطان متأخر صاحب الوهم والإهان لا يحيى بن سعيد القطان، فتوثيق هؤلاء هو المعتبر. فمثل هذا الظاهر الثقة أنه ثقة، لكن العلة تكون في عدم السماع. ولما ذكره بالتوثيق قال إنه لا بأس بإسناده، والحديث له طريق من عند أحمد، طريق آخر من عند عن حكيم بن حزام عن أحمد، لكن ينظر في سنده هل يقوى ولا ما يقوى. وله شاهد عند الترمذي من حديث عباس وإسماعيل المسلم المكي، فيقوى بهذه السواحل. والحدود لا تقام في المساجد ولا يستقى فيها القواعد، لا يقام فيها جميع الحدود، لأن هذا ينافي المساجد. وربما أنه في إقامة الحد على المحدود يحصل من الحدث أو يحصل من النجاسة، أو ربما مع الحد نزل من شيء أو خرج منه دم أو ما أشبه ذلك، فهذا ينافي المحدود. بخلاف ما مر من ربط الأسير فإن هذا ليس من باب إقامة الحدود بل هو من العقوبة، وهذا مثل ما جاء في الحديث أنه لا بأس به. وعن عائشة رضي الله عنها قالت أصيب سعد يوم الخندق فضرب عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم خيمة في المسجد ليعوده من طريق، متفق عليه. سعد بن معاذ رضي الله عنه أصيب يوم الخندق وكان منزله متراخيا بعيدا عن المسجد، فأمر عليه الصلاة والسلام أن يضرب له خيمة في المسجد. وسيد الأوس سعد بن معاذ رضي الله عنه وكان عليه الصلاة والسلام يمر به ويعود حتى يكون أقرب، وكان في المسجد خيمة لأناس من بني غفار في ذلك الوقت، وكان سعد به أصابه جرح في جسده أو في صدره. وثبت وجاء في صحيح مسلم أن جرحه تماثل للشفاء وأنه يبس موضع الجرح وتماثل وقرب من ويبس تحجر جرحه، فلما رآه تحجر قال سعد رضي الله عنه إني أظن يا ربي أنك قد وضعت الحرب بيننا وبين قريش، فإن كنت أبقيتها أو بقي من حرب قريش شيئا فأبقني، وإن كنت قد وضعتها فافجرها. فانفجر جرحه رضي الله عنه، ثم سال الدم حتى قالت امرأة من بني غفار في تلك الخيمة ما هذا الدم الذي يأتينا من قبلكم، فنظروا فإذا هو دم سعد رضي الله عنه فمات. وسؤال هذا لأن الشهيد لا بأس يتمنى الموت، وهو شهيد لأنه جرح جرح تمر به جرح حتى مات شهيدا رضي الله عنه. وفي هذا أن ذكر المصنف رحمه الله أنه لا بأس بالخيمة في المسجد في مثل هذه الحالة، كما أنه لا بأس أن يتخذ مكان لأجل أن يعتكف في المسجد وأن يجلس في المسجد فلا بأس. وسيأتي في حديث آخر أيضا حديث الوليدة التي تكون تجلس في المسجد، فالجلوس في المسجد لحاجة أو المبيت فيه ومثل ما فعل مثل ما قد سعد معاذ أنه عليه الصلاة والسلام ضرب له خيمة حتى يعوده من قريب، هذا لا بأس، لأن الخيمة تزال بخلاف ما يبنى في المسجد أو يغرى في المسجد من شجر، هذا لا يجوز. فالشيء الدائم الذي لا يجوز لا يجوز، إنما وضع الشيء الذي يمكن أن يزال من خباء أو خيمة لا تؤذي ولا تضر ولا تضيق المسجد، هذا لا بأس به. وعنها قالت: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يسترني وأنا أنظر إلى الحبشة يلعبون في المسجد. الحديث متفق عليه. وهذا في لعب الحبشة في يوم العيد، وأنهم لعبوا بحرابهم وسلاحهم في المسجد فأقرهم عليه الصلاة والسلام، وأن مثل هذا في يوم العيد لا بأس باللعب بالحراب والتدرب على السلاح، لأن فيه تدرب على السلاح ولأجل الإعداد للجهاد، فهو نوع من العبادة لله عز وجل، هو عبادة لله بالتدرب كالعبادات الأخرى. فلهذا رأت عائشة هؤلاء القوم وكانت تنظر من يعني وضعت كانت تنظر خلف النبي عليه الصلاة والسلام بين كتفه ورأسه تنظر قومهم يلعبون. ولما أراد أن ينكر عليه عمر قال: دعهم، قال: أمنا يا بني أرفدة، يعني أنتم آمنون. وثبت في الصحيحين أيضا أنه كانت تغني تلك الجاريتين، لكن هذا غنى في يوم العيد، أما هذا فهو لأجل في المسجد، هذا في المسجد. المقصود أن مثل هذا جائز في المسجد في يوم العيد، مثل ما فعل هؤلاء بحضرة النبي عليه الصلاة والسلام وأقرهم على ذلك. وعنها أن وليدة سوداء كان عنها عن عائشة رضي الله عنها كان لها خباء في المسجد فكانت تأتيني فتحدث عندي. الحديث اتفق عليه. هذا الحديث لو كان بعد حديث عائشة الذي سبق لكان أولى، لأنه في المبيت في المسجد والمكفي فهو أنسب وأولى لحديثها المتقدم. هذه الوليدة، وليدة معنى مولودة، فعيلة معنى مفعولة، والوليد للولد أول ما يولد، أو الوليد والوليدة للذكر والأنثى أول ما يولد، وهو يطلق على الأمة، يطلق على، وهذه أمة لقوم من صحيح البخاري عن عائشة رضي الله عنها أن هذه الأمة كانت إذا جاءت عند عائشة تزور عائشة في بيتها في مكانها، كل ما جلست عند عائشة قالت تقول: ويوم الوشاح من تعاذيب ربنا ألا إنه من دارة الكفر نجاني. فقلت لها: ما شأنك كلما جلست قلت هذا؟ قالت: كنت لبعض القوم، كانت مملوكة لبعض القوم من القبائل قريبين من المدينة فاعتقوها وبقيت عندهم، ففقدوا يوم الأيام وشاح لإحدى نسائها فاتهموني، تقول فاتهموني به، ففتشوها، قالت حتى فتشوا قبلها، مبالغة في البحث. فبين وكان قد جاءت حدية، هذا الوشاح قد جاءت الحدية ورأته ملقا على الأرض فاختطفته الحدية هذه تظنه لحما فذهبت به. فلما كانوا يفتشونها جاءت الحدية فوقهم فألقت الوشاح عليها كرامة من الله لها، وهذا كان في وقت كافرة يعني لم تسلم. فقلت: هذا الوشاح الذي اتهمتموني به، هذا هو الوشاح. ثم بعد ذلك ذهبت إلى المدينة وجاءت إلى النبي عليه الصلاة والسلام فأسلمت. فكان من نعمة الله عليها ما وقع من هذا الأمر الذي كرهته أن وقعت لهذه الكرامة. وفي هذا أنه أن الكافر ربما خلقت له العادة، خاصة إذا دعا ودعوته وضوء مستجاب، وإن كان كافرا، إن كان فاجرا كما في الأخبار عن النبي عليه الصلاة والسلام، وإن كان كافرا أو فاجرا فهجوره وكفره على نفسه. من فضلك اقرأ الشريف. ثم بعد ذلك ذهبت إلى المدينة وجاءت إلى النبي عليه الصلاة والسلام فأسلم. فكان من نعمة الله عليها ما وقع من هذا الأمر الذي كرهته أن وقع في هذا الكرام. وفي هذا أنه أن الكافر ربما خلقت له العادة خاصة إذا دعا ودعت وضوء مستجاب وإن كان كافرا وإن كان فاجرا كما في الأخبار عن النبي عليه الصلاة والسلام وإن كان كافرا أو فاجرا فهجوره وقعه على نفسه. فكانت هذه المرأة تجلس في المسجد وتبيت في المسجد لأنه لا بأس من المبيت في المسجد للمرأة والرجل على وجه حشمة ولا فتنة فيه. وقدمت في الصحيحين عن ابن عمر أنه قال كنت شابا عجبا أبيت في المسجد. وجاء في المسند بإسناد صحيح أنه كان يبيت في المسجد هو وشباب من شباب الصحابة قال كنا نقيل في المسجد أو نبيت فيه ونحن شباب. والمبيت في المسجد اختلف العلماء فيه وهو إن كان لحاجة كالاعتكاف هذا لا بأس به بل هو ربما كان واجبا ربما كان مستحبا بحسب الاعتكاف كان مندورا كان واجبا وإن كان غير ذلك كان مستحبا. وإن كان لحاجة عارضة وهذا قسم آخر لحاجة عارضة غير الاعتكاف من أن يكون مسافرا أو إنسان جاء إلى هذا المكان وليس لديه مكان أو ليس له ما يسكن فلديه مال يسكن به فإنه لا بأس من في المسجد. وإن كان لغير ذلك من البلد وعنده مسكن فلا يبيت المسجد. لكن لو أنه استرخى في المسجد أحيانا أو نام فيه أحيانا على وجه الراحة فيه وعلى وجه لا يكون فيه الشغل للمسجد لغير من يريد العبادة في غير أوقات الصلاة مثلا فهذا لا بأس به. وقد ثبت في الصحيحين من حديث وقد جاء في الصحيحين أيضا أن علي رضي الله عليه الصلاة والسلام سأل فاطمة علي وكان فقال أين هو فقالته المسجد فذهب ووجده مستلقيا في المسجد ونائم المسجد وقد غطى التراب أو علق التراب جنبه فقال قم أبا التراب قم أبا التراب مع أنه له بيت فمثل هذا لا بأس به. وعن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم البصاق في المسجد خطيئة وكفارتها دفنها متفق عليه. سبق معنى هذا وأن المسجد كفار البصاق مسجد خطيئة لكن هل يجوز البصاق في المسجد ابتداء إذا كان بالحصبة أو بالتراب خلاف. ذهب جمع العلم إلى أخذ بعموم هذا الحديث إلى أنه خطيئة ولا يجوز البصاق. وذهب آخرون بعموم الأخبار أخرى أنه لما قال فليبصق عن يمينه يعني عن شماله تحت قدمه بعموم هذه الأخبار وقال يجوز البصاق في المسجد. وثبت وجاء في الحديث أنه بصق عليه الصلاة والسخير الشخير عبد الله بن الشخير أنه بصق ويصلي وضع أنه بصق في المسجد عليه الصلاة والسلام. والأظهر أنه كف أنه خطيئة إذا لم يدفن لما جاء في المسلم أنه من بصق فدفن فحسن ومن لم يبصق فسيئ. فهذا يفصل في المقام وبين أنه خطيئة بقيد عدم الدفن وحسنة بعدم الدفن خاصة إذا هيأ الحفرة قبل مثل أن يكون هيأها وحفر قبل أن يبصق يكون أبلغ في عدم كتابة السيئة فهو خطيئة وكفارتها دفنها. وربما لم تكتب الخطيئة إذا هيأ لها قبل البصاق. وعنه رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة حتى يتباهى الناس في المساجد أخرجه الخمسة إلا الترمذي وصححه ابن خزيمة. والحديث إسناده عند أبي داود صحيح. والتباهي والتفاخر التباهي هو التفاخر ومعنى المباهاة إما بالقول أو بالفعل وهذا من علامات النبوة فقد وقع ما أخبر به عليه الصلاة والسلام. فتباهى الناس في المساجد بمعنى أن يتباهى بالفعل بأن يتفاخروا في بنائها والتفنن في صنعتها ونقشها وتزيينها حتى تصرف المصلي عن الصلاة. أو التباهي بالقول بأن يقول مسجدي أحسن مسجدك وبناء مسجدي أحسن مسجدك أو ما أشبه ذلك أو مسجدنا أحسن مسجدك والعمارة بالتقوى عمارة بالتقوى والعبادة. ومسجده عليه الصلاة والسلام كان مسموحا للجميع، وعمله جذوع النخل، واستمر هكذا حتى توفي عليه الصلاة والسلام. وفي عهد أبي بكر لم يغير من شيئا، وعمر رضي الله عنه لم يغير من هيئته إنما مد فيه رضي الله عنه. فلما كان في عهد عثمان سقفه بالساج، وأيضا غير فيه أشياء على وجه لا يكون فيه فتنة أو صرفا للمصلين. ثم استمر الأمر حتى كان عهد الوليد بن عبد الملك، هو أول من دخل المساجد، أول من دخل المسجد النبوي، أول من بنى مسجد بني أمية في دمشق، وجعل فيه شيئا من الفضة والذهب والفضة، وأنكر عليه بعض العلماء للوقت، لذلك منهم من سكت خشية الفتنة لذلك. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أمركم بتشييد المساجد. أخرجه أبو داود وصححه ابن حبان، وهو إسناده صحيح. قال: ما أمركم بتشييد المساجد. والتشييد من الشيد، وهو الجص، وهو أن تملط بالجص. وهذه العبارة ربما أشعرت بأن الأولى عدم تشييدها بهذا، لكن ما فيه نهي. قال: ما أمركم بتشييد المساجد، مثل قوله: إن الله لم يأمرنا النفس والحجارة والطين. كأنه يعني ولم ينهى عن ذلك، لكن يفهم من مساق اللفظ أن الأولى ترك ذلك، لكن لا يكون كتشييدها على وجه يكون فيه فتنة بالنقوش خاصة في جهة القبلة. فهذا هو المنهي عنه، وهو من البدع في المساجد عند جمهور أهل العلم. وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عرضت علي أجور أمتي حتى القذاة في المسجد يخرجها الرجل من المسجد. رواه أبو داود والترمذي واستغربه صححه ابن حزين. الحديث رواه كما ذكر مصنف رحمه الله أبو داود والترمذي، هو من طريق المطلب بن عبد الله بن حنطب، وهو لم يسمع من صحابة، لم يسمع من صحابي رضي الله عنه، فهو بهذا السند ضعيف، وجاء العرض على حال أخرى، لكن فيه إشارة إلى أنه إلى إزالة الأذى بأقل الأشياء. قال: عرض علي أجور أمتي حتى القذات، قال حتى القذات وحتى القذات على أنها عاطفة أو جارة، حتى تأتي جارة، حتى القذات يعني إلى القذات، يعني إلى أصغر شيء حتى القذات، أو حتى القذات عطف على أجور. والقذات ما يكون من القذى في العين والأذى في العين. وفي هذا مبالغة في تطهير المساجد وإزالة الأذى. وإما ينبغي أيضا أن الإنسان إذا كان في ثوبه أذى أو مثلا في جسده أن لا يزيله ويضعه في المسجد. وقد جاء في الحديث المسند الذي روي من طريقين أنه عليه الصلاة والسلام قال لرجل رأى نملة في ثوبه فرمى بها في المسجد، فقال عليه: صرها في ثوبك حتى تخرج من المسجد. وفي اللفظ الآخر أنه من قوله عليه الصلاة والسلام قال: إذا وجد أحدكم النملة أو القملة فلا يطهر نفسه فليصبها حتى يخرج من المسجد. هذه مبالغة في تطهير المساجد من جميع أنواع القذى والأذى، فكيف ما هو أكبر من ذلك فيشرع صيانتها عن هذا. وهو أيضا من طريق بن جريج عن مطلب بن عبد الله بن حنطب، ومن جريج مدلس وإن كان تدليسه قليل لكنه مدلس. وعن أبي قتادة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. متفق عليه. وهذا في مشروعية الصلاة تحية المسجد إذا دخل، وهذا عام على الصحيح جميع الأوقات كما سبق، وأنه يعم أوقات النهي وغير أوقات النهي. إذا دخل المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، بلفظ فليصلي ركعتين، يعني جاء النهي عن الجلوس وجاء قبل الصلاة ركعتين، وجاء الأمر بالصلاة لصلاة ركعتين قبل الجلوس، فأمر بهما قبل الجلوس ونهي عن الجلوس قبل أن يصليهما. وهذا وهي من ذوات الأسباب التي تصلى في أوقات النهي. وذكرنا سبب أن هذا هو مذهب الشافعي رحمه الله في أرتقي الدين تيمي رحمه الله المقيم، اختاره العلامة الكبير الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله وغفر له، فهو قول جيد وعموم الأخبار يدل لصحة هذا القول. ثبت أيضا في حديث صحيح أنه عليه الصلاة والسلام قال لجابر لما جاء يأخذ الثمن لجمله وكان النبي عليه الصلاة والسلام في المسجد قال صلي ركعتين، أمر يصلي ركعتين، أمر جابر يصلي ركعتين. وذهب جمهور العلماء على أنهما مشروع أن يصلي ركعتين، وذهب أبو العلماء إلى وجوب ركعتين للأمر بهما في هذه الأخبار، والله أعلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ما هو وجه الجمع بين حديث حكيم الحزام أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقام الحدود في المساجد، وبينما جاء الحديث عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل مكة وعليه المغفر فقيل له هذا ابن خطل متعلق بأستار الكعبة فقال اقتلوه، متفق عليه. حيث أن النووي ذكر أن من أسباب قتل أنه قتل مسلما كان يقيمه، أي أنه أقام عليه الحج بالقصاص. إقامة الحج في المسجد الحرام اختلف العلماء فيه يعني في الحرم على ثلاثة أقوال، قيل أو اختلف على أقوال، قيل إنه يقام مطلقا، وقيل لا يقام، وقيل إن أصاب الحج في الحرم أقيم، إن أصاب الحج في الحرم أقيم، وإن أصاب الحج خارج الحرم ولجأ إلى الحرم فإنه يلجأ ولا يقام عليه في الحرم. وابن خطل عظم جرمه وردته وقتل من قتل، فلهذا أمر عليه الصلاة والسلام بقتله. وإما أيضا نبه عليه في سبق معنا في حديث ابن عباس، حديث ابن عباس في ذكر الحائض في قطع الصلاة، نعم في قطع الصلاة، وأنه تقطع الصلاة المرأة الحائض، المرأة والكافر أو اليهودي والنصراني والخنزير. وذكرت أنه من طريق محمد إسماعيل بن أبي سمينة، المصنف رحمه ذكر حديث ابن عباس أنه حديث ابن عباس لأنه تقطعه المرأة الحائض، وذكرت التقييد أن هذا الحديث من طريق أبي سمينة، وهو وهم نبهني إليه بعض الإخوان على الدرس يوم السبت الذي مضى. وحديث أبو داود رحمه الله ذكر هذين الحديثين ذكر في موضع واحد، حديث ابن عباس في تقييده بالحائض، وحديث آخر يعني يقطع صلاة المرأة الحائض، وحديث آخر في أنه يقطعها الكافر اليهودي والمجوسي والخنزير. هذا حديث من طريق ابن أبي سمين يقول اللي هو وهم. أما حديث تقييد المرأة الحائض فقد رواه أبو داود قبل هذا الحديث من رواية شعبة عن قتادة عن ابن عباس، وقد وصله شعبة فهو رواية جيدة، رواية جيدة، فليست من هذا الطريق رواية ابن عباس، ليست من طريق ابن أبي سمين، فهي رواية جيدة. وشعبة إذا روى عن قتادة وكما قال العلماء يؤمن تدريسه، وقال شعبة كفيتكم تدريس ثلاثة الأعمش وأبا إسحاق وقتادة. أيضا في درس أمس مر معنا سؤال في من وجد الساعة فلم يضحي فلا يقربن مصلانا، وذكر السائل في كلامه أنه عند ذكر تحته مسلم وأبا داود، والحديث ذكر ليس عند مسلم، وقلت إنه عند أبي داود، وهذا وأبو داود اللفظ الذي عند أبي داود غير هذا الحديث بغير هذا اللفظ، وهو أنه عليه السلام قال على أهل كل بيت أضحية وعتيرة، وهو الذي من طريق أبي رملة، من طريق أبي رملة رجل مجهول. أما حديث من وجد ساعة فلم يضحي فلا يقربن مصلانا فقد روى أحمد بن ماجه وصححه الحاكم ورجح الأئمة وقفه، هو حديث فيه ضعف لكن الحديث ذاك الذي فيه أيضا إخبار أن على أهل كل بيت فيها وعتيرة هو ضعيف من ذاك الطريق وهو من طريق أبي رملة. هل يعيد طالبين أنه ينام بعد صلاة الفجر؟ النوم بعد صلاة الفجر لا جائز وليس فيه شيء، أقول ليس فيه شيء وليس عيبا، لكن إذا يعني بقي بعد صلاة الفجر للاستفادة لذكر الله أو لقراءة القرآن أو لطلب العلم لا شك هذا أعظم وأكمل، وهذا هو سيرته وهديه عليه الصلاة والسلام. وطالب العلم ينبغي له العناية بذلك، وإذا احتاج إلى النوم ينام، إذا احتاج إلى النوم في هذا الوقت أو في غيره. هل يجوز الكلام في مسجد بأمور الدنيا وعندنا في مسجد من يتخذ مع صاحبه من يتحدث مع صاحبه في غنمه عن ابنه قبل الإقامة، فهل فعلهم جائز؟ الحديث في أمور الدنيا جائز لا بأس به، وإذا كان حديثا يخبر عن حالة ابنه وغنمه وبيعه وشراه لا بأس، لكن ما يحس يقول تشتري مني ولا اشتري منك ولا تبيع مني ولا منك، هذا هو الذي يكره. وإن عقد حرج، يعني عرض السلعة مكروه وعقد البيع محرم، يحصل لعبادنا أنه إذا ضاع ولد صغير أو وجدوا ولدا صغيرا فإنهم يبيعون فيما يكرهون في المسجد خارج أنهم وجدوا وفقدوا ولدا، فهل هذا يدخل في إنشاد الضال؟ وهل النهي يقصر على إنشاد الإبل فقط؟ الله أعلم، ما أدري عن هذا، لكن اللي يظهر مثل ما جاء في الخبر أن هذا لا يقال الضالة دقيق، النهي ده عن إنشاد الضالة، يعني أما هذا أشبه يعني لا يطلق عليه ضالة. ونص العلماء على أن من وجد وهو صغير يسمى لقيط، فهذا إذا كان لم يعلم إلا بالإعلان عنه ولا إلا بهذا فالأمر فيه أيسر، وهو في الحقيقة من باب الأمر بالمعروف، ومن باب يعني ليس كإنشاد الضالة أو إنشاد المال الضائع، إلا إذا كان يمكن العثور عليه بلا إنشاد بلا دعوة في المكبر في المسجد. والمسألة مستمرة الله أعلم في هذا. نعم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هل هناك حديث يدل على تنظيف المسجد مهر الحور العين؟ ورد في حديث ذكر فيما يعظم من هيثم مجمع الزوائد وأنه مهور الحور العين، تراجع ترجمة أبي قرصافة جندرة بن خيشنة الظاهر من طريق هذا الصحابي من غير العظمي، وأنه عند ذكر الهيثم مجمع الزوائد إن عند أبي يعلى أو عند الطبراني في أحد معاجمه وأنه مهر الحين وأنه مهر الحور العين، وفي سند في غير العظمي الكلام لكن يراجع السند. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ما حكم إنشاء صاحب الضالة من قبل الإمام عبر مكبر الصوت ووضع أوراق في المسجد؟ إنشاء الضالة لا تنشد في المسجد لا عبر لا من طريق الإمام ولا غيره، لا في المكبر ولا غيره، وكذلك وضع أوراق في المسجد نوع من الإنشاد لكن ليس كإنشاد الإنشاد من النشيد وهو رفع الصوت في المسجد، وهذا وضع الأوراق يعني لا يكون مثلها لكن أقرب أن يكون مكروها، يكون مكروها مثل ما يوضع أوراق دعايات، فهذا أقل أحواله الكراهة، أقل أحواله الكراهة مثل ما يكون فيه دعاية شيء أو في المسجد، فعقد البيع محرم وإشاد الضالة فيه محرم، وإن كان على موجه خاص فهو أمر منهي عنه لكن يكون مكروها. ما ربط حديث الدنيا المباحة في المسجد؟ كل ما يكون مباح من غير البيع والشراء أو عرض السلع فهذا من المباح، والرسول عليه السلام مثل ما كان يتحدث مع أصحابه ويتحدث في أمر الجاهلية فيضحكون، فكان يتحدث معهم. لكن إذا كان حديث في أمر مما من الله به على المسلم يكون أولى، مثل ما كان يتحدثون. ولهذا قال رجل منهم يا رسول الله لما ذكر قال كنت في الجاهلية أو كنا في الجاهلية إذا جئنا إلى المكان أخذنا جمعنا أحجارا يجعلونها أكفية، نأخذ أحجار كثيرة ثم ننظر إلى أحسنها حجر نجعله إلها نعبده، يأخذون جمع الأحجار يجعلونها أكفية للقدر، ثم يأخذون أحسن الأحجار يجعلونها إله يعبدون حتى يخرجوا من هذا المكان، ثم إذا ذهبوا مكان ثاني أخذوا غيره. وذكر رجل آخر قال يا رسول الله كنت في الجاهلية أسير أو في البرية فعجنت من عجين صنم على هيئة الصورة وضعت في المكان، عجنه صلحه وصل على هيئة الصورة ثم وضعه عنده على هيئة إله يعبده هو في هذا المكان حتى يجهد. قال فجعت فطبخته فأكلته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إذا حس المصلي أثناء الصلاة في أحد الأخبتين هل يقطع صلاته؟ إذا حس في أحد الأخبتين وكان الإحساس يسير لم يزعجه ولم يشغله في صلاته فينكث، وإن كان لا أزعج في صلاته وأثقله فعليه يخرج، عليه يخرج ثم يقضي حاجته ويتوضا ويأتي ويصلي. كيف الرد على من قال جواز استماع ضرب الدف لحديث الجاريتين فكان النبي صلى الله عليه وسلم يستمع لهما؟ نقول مثل ما جاء في الحديث الرسول استمع لجاريتين وكانت تدفتان فهو جائز بشروط، والأصل منع الملاهي وتحريم الملاهي، ولا يجوز مخالفة هذا الأصل إلا بدليل. وكلما قال الإنسان أراد أن ينزع من هذا الأصل أشياء نقول ما الدليل عليه؟ الأصل تحريم الملاهي فلا يجوز، والدف جائز وهو من الباطل المباح الذي أباحه الله وأباحه الله للجواري، ولهذا ذهب أكثر العلماء لا يجوز للرجال، لكن يجوز استماع كما أن يجوز للنساء ضرب الدف في النكاح، لكن لا يجوز استماعه، لا يجوز استعماله للرجال، فيجوز استماعه في هذه المناسبات في النكاح وفي يوم العيد في حق هؤلاء الجواري الصغار. ولهذا لم يعد عن الصحابة أن الرجال كانوا يستخدمون الدف أو كانوا يضربون به. قول لا أربح الله تجارة هل هو على سبيل الوجوب أو على سبيل الاستحباب؟ ظاهر الحديث أنه على سبيل الوجوب، يقول له لا أربح الله تجارة، هذا وضح الحديث، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. قال الإمام الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى باب صفة الصلاة. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء ثم استقبل القبلة فكبر ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن ثم اركع حتى تطمئن راكعا ثم ارفع حتى تعتدل قائما ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا ثم ارفع حتى تطمئن جالسا ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا ثم افعل ذلك في صلاتك كلها. أخرجه السبعة واللفظ من البخاري والابن ماجه في إسناد مسلم حتى تطمئن قائما. هذا الحديث حديث أبي هريرة يعرف بحديث المسيء صلاته، هو حديث عظيم فيه بيان صفة الصلاة من قوله عليه الصلاة والسلام وتعليمه لذلك الجاهل بحكم الصلاة بأحكام الصلاة. فهذا رجل دخل المسجد وصلى والنبي عليه الصلاة والسلام يشاهده وأصحابه، ثم جاء وسلم على النبي عليه الصلاة والسلام فقال ارجع فصلي فإنك لم تصل، ثم الثانية فقال له مثل ذلك، ثم الثالث، ثم قال والذي بعثك بالحق لا أحسن غير هذا فعلمني، ثم علمه عليه الصلاة والسلام كما في هذا الحديث. وفيه أنه عليه الصلاة والسلام لم يعلمه أول وهلة ولم يبادر إلى تعليمه، بل تركه حتى صلى المرة الثانية والثالثة لعله ينتبه إلى الخطأ، ثم يلاحظ نفسه وينظر ما هي الأخطاء التي وقع في صلاته، فيكون أوقع لقلبه إذا علمها بنفسه أو انتبه أو إذا علم. فلما أنه بادر بحسن الامتثال وحسن العرض في طلب التعليم والذي دعاك بالحق لا أحسن غير هذا فعلمني، علمه عليه الصلاة والسلام، فقال إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء ثم استقبل القبلة فكبر. في كثير من الروايات الصحيحين ليس فيها ذكر إسباغ الوضوء واستقبال القبلة، وهذا اللفظ موجود في صحيح البخاري في كتاب الاستئذان، استقبال القبلة إذا قمت فاستقبل القبلة وأسبغ الوضوء. وفي قوله إذا قمت صريح في أنه يجب القيام في الصلاة، قال سبحانه وقوموا لله قانتين، فالقيام ركن من أركانها، ولا تصح الصلاة إلا مع القيام مع القدرة على ذلك، وأجمع العلماء على هذا. إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء، وهذا المراد من هذا القيام عند إرادة الصلاة، لكن ذلك القيام قيام عند التكبير لها، كقول يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم ورافقكم، يعني إذا أردتم القيام لها فيجب الإسباغ، والإسباغ هذا المراد به كما أمر الله كما في الرواية الثانية، يعني أنه يجب أن يسبغ الإسباغ الواجب الذي أمره الله بقوله إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم ورافقكم وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين، هو شرط للصلاة. ثم استقبل القبلة، استقبالها أيضا شرط لها، فلا تصح الصلاة إلا باستقبال القبلة عند معرفتها. ثم استقبل القبلة فكبر، وفيه أن التكبير لا بد منه في الصلاة، وهو ركن من أركانها أو شرط من شروطها على خلافها، وهذه التكبيرة تكبيرة الإحرام، المقصود أنها واجبة ولا تصح بها، ومن دخل الصلاة بلا تكبير لا تصح صلاته ولو ناسيا أو جاهلا، بل لا بد أن يكبر. ولهذا أمر النبي عليه الصلاة والسلام ذاك الرجل أن يعيد صلاته لما علمه الصلاة، فكبر. ثم قول كبر قول المصلي الله أكبر، ولا يحصل المقصود بدون هذا التكبير، ولو قال الله العظيم أو سبحان الله العظيم أو الحمد لله أو ما أشبه ذلك فإنه لا يصح الدخول على الصحيح، بل لا بد أن يأتي بهذا الفعل، حتى ولو قال الله الأكبر أو الله الكبير، الله أكبر يقول هذه التكبير. وتحريمها التكبير كما في حديث علي، تحريمها التكبير وتحليل التسليم، فلا يدخل المصلي في صلاته إلا بالتكبير قائلا الله أكبر. ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن، وهذه الرواية مفسرة بالرواية الأخرى حديث رفاعة بن رافع، هو حديث آخر وهو رواية أخرى من مشاهد لحديث أبي هريرة، حديث رفاعة بن رافع في حديث تحليل المصلي صلاته عند أبي داود والنسائي والترمذي وأحمد وابن حبان، وحديث صحيح شاهد لحديث ابن هريرة في تعليم مسيء الصلاة، وجاء تسميته بأنه خلاد بن رافع أن الذي أساء صلاته. فقول اقرأ ما تيسر معك من القرآن مفسر برواية أخرى جاءت في حديث رفاعة بن رافع أنه أمره أن يقرأ الفاتحة وما تيسر، فالواجب الفاتحة، وسيأتي في الأحاديث النص على الفاتحة وأنه لا صلاة لمن لم يقرأ في أم القرآن. ثم اركع حتى تطمئن راكعا، يجب عليه أن يركع وأن يطمئن. ولا يحصل مسمى الركوع في الشرع إلا بالاطمئنان، وكذلك في جهة اللغة لا يسمى راكع إلا إذا ركع باطمئنان. فالركوع لا بد فيه من الاطمئنان، وهذا هو قول الجمهور وهو الصواب. والاطمئنان أيضا لا يحصل إلا بأداء الواجب من ذكر الركوع، وهذا هو الصواب. لو قيل ما قدر الاطمئنان، قيل قدره أن يركع ويقول سبحان ربي العظيم، وإلا لا يحصل منه. لو أنه حنى ظهره ثم رفع لم يكن مطمئنا، فلا بد من أن يقول هذه الكلمة مرة واحدة، وبه يحصل الاطمئنان في صلاته ويكون أدى الذكر الواجب في الركوع. ثم ارتع حتى تطمئن رافعا، نص على الاطمئنان فدل على أنه لا بد منه في الركوع. ثم ارفع حتى تعتدل قائما، لا بد من الاعتدال، واعتدال مع اطمئنان كما في الرواية الأخرى حتى تطمئن قائما. ثم رواية الصحيح حتى تعتدل ظاهرة في أنه لا بد من الاطمئنان، لكن قول حتى تطمئن نص في الموضوع، وقول حتى تعتدل قائما من ظاهر في أنه لا بد من الاطمئنان. يعني ولو لم تأتي رواية نص على أنه لا بد من الاطمئنان تكفي رواية الصحيح حتى تعتدل. والاعتدال لا يكون إلا مع قيام الصلب ورجوع العظام إلى والمفاصل إلى ما كانت عليه قبل الركوع، وهذا هو حد الاطمئنان. ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، أيضا السجود لا بد أن يسجد وأن يطمئن في سجوده، وحد الاطمئنان هو أن يقول سبحان ربي الأعلى مرة واحدة، فهذا هو حده ونص عليه في الحديث، فدل على أنه ركن للصلاة. ثم ارفع حتى تطمئن جالسا، يعني بعد الرفع من السجود الأول حتى يطمئن جالسا بين السجدتين، فدل على أن الجلوس بين السجدتين ركن من أركان الصلاة. وفي لفظ في لفظ الصحيح ما ذكر المصنف رحمه الله ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، يعني السجدة الثانية، لكن اكتفي بذكر السجدة الأولى لأن السجدتين لأنهما سجدتان وجنسهما واحد، فإذا علمه سجدة واحدة كفى به أو بهذا التعليم عن تعليم السجدة الثانية. ولهذا لما علمه هذه الصلاة قال وافعل ذلك في صلاتك كلها. وفي كتاب الاستئلام من صحيح البخاري أيضا زيادة أنه لما قال واسجد حتى تطمئن ساجدا السجدة الثانية قال ثم ارفع حتى تطمئن جالسا، وهذا فيه شاهد لجلسة الاستراحة كما سيأتي. لكن بعض العلم قال إنها في حديث المسيء صلاته وهم، إنما جاءت من أحاديث أخرى من حديث الحويري وحديث أبي حميد الساعدي كما سيأتي إن شاء الله. ولابن ماجه بإسناد حتى تطمئن قائما، هذا الإسناد عند ابن ماجه إسناد على شرط مسلم، لأن ذكره مسلم رحمه الله ولم يخرجه، بل إن إسناد ابن ماجه على شرطهما، إسناد ابن ماجه على شرط الشيخين، وفيه ثم ارفع حتى تعتدي حتى تطمئن قائما، مكان تعتدي. ومثله في حديث رفاعة بن رافع عند أحمد وابن حبان حتى تطمئن قائمة، يعني أنه جاء ذكر الاطمئنان في حديث رفاعة كما جاء في حديث أبي هريرة، وهذا وهي عنده بسند حسن، لأنه من طريق محمد بن عمرو بن علقمة والقاص الليثي، وهو في درجة الحسن رواية. نعم. ولأحمد فاقم صلبك حتى ترجع العظام، إذن جاء بثلاثة ألفاظ، ثم ارفع حتى تعتدل قائما هذه الصحيح، ثم ارفع حتى تطمئن قائمة على ابن ماجه، ورواية أحمد حتى ترجع العظام إلى مفاصلها، يعني أو ترجع العظام على ما إلى ما كانت عليه. فهذه كلها ألفاظ تدل على أنه لا بد من الاطمئنان في حال القيام بعد الرفع من الركوع. وهذه الزيادة عند أحمد أيضا من نفس الطريق الذي روى أحمد بن حبان طريق محمد بن عون علقه وقاص الليهي وإسنادها حسن. وللنسائي وأبي داود من حديث نفاع بن رافع إنها لا تتم صلاة أحدكم حتى يصبغ الوضوء كما أمره الله تعالى ثم يكبر الله تعالى ويحمده ويثني عليه. وفيها فإن كان معك قرآن فاقرأ وإلا فاحمد الله وكبره وهلل. رواية حديث نفاع بن رافع حديث صحيح، وهذه الرواية فيها ذكر فإنها لا تتم صلاة أحدكم حتى يصبغ الوضوء كما أمره الله، يعني أنه يجب عليه يتوضأ كما أمره الله. والإشباغ إشباغ واجب وإشباغ مستحب. الإشباغ الواجب أن يغسل كل عضو غسلة كاملة، والإشباغ إلا الرأس إنه يمسح مع الأذنين. والإشباغ المستحب هو أن يغسل كل عضو ثلاث مرات إلا الرأس فإنه يمسح مرة واحدة. وفيه أنه يحمد الله ويثني عليه، فهذا شاهد لقول من قال من أهل العلم أن الاستفتاح واجب، والجمهور على أنه مستحب، لكن قول بوجوبه له قوته من هذه الرواية إلا أن يأتي دليل يوضح هذه الرواية أو على خلاف هذه الرواية، لأن جنح جمع من العلم إلى وجوب الاستفتاح. وفيه فإن كان معك قرآن فاقرأ وإلا فاحمد الله وهلله وكبره. ومن لم يستطع قراءة الفاتحة وجب عليه أن يقرأ مكانها هذه الأذكار، يقول الحمد لله سبحان الله ولا إله إلا الله، ويزيد الله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله، كما في حديث عبد الله بن أبي أوفى أيضا أنه أمره أن يحمد الله وأن يسبحه وأن يهلله وأن يكبره يقول لا حول ولا قوة إلا بالله. وفي الغالب أن الذي يعرف هذه الكلمات لا يعجز عن الفاتحة، لكن ربما أنه دخل الوقت وهو لا يمكنه أن يتعلم الفاتحة أو ضاق به الوقت، في هذه الحال يصلي ويذكر الله بهذه الكلمات التي يحسنها، فإن لم يحسنها ذكر الله عز وجل بما تيسر من الكلمات، ثم بعد ذلك يجب عليه أن يتعلم الفاتحة. ولأبي داود ثم اقرأ بأم الكتاب وبما شاء الله، هذا يفسر تلك الرواية ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن، وأن الواجب أن يقرأ الفاتحة ثم يقرأ ما تيسر من القرآن، فإنه مستحب أن يقرأ زيادة على الفاتحة، لكن الواجب الذي لا تتم الصلاة إلا به وهو ركن الصلاة قراءة الفاتحة، قراءة الفاتحة فيقرأ ثم بعد ذلك يزيد ما شاء، يدعو الأخرى فصاعدا، لا قراءة لا صلاة إلا بأم القرآن فصاعدا. فالمراد أنه ما زاد على ذلك، ما زاد على ذلك مطلوب وليس بواجب. ولابن حبان ثم بما شئت أطلق له، وهاتان روايتها رواية أبي داود ابن حبان أيضا من طريق محمد بن عمرو وإسناده كل منهما حسن. وعن أبي حميد مثل قول عليه الصلاة والسلام لا تقطع اليد إلا بربع دينار فصاعدا، يعني فما زاد في قوله لا صلاة إلا بأم القرآن فصاعدا. وعن أبي حميد الساعدي رضي الله عنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كبر جعل يديه حذو منكبيه، وإذا ركع أمكن يديه من ركبتيه ثم حصر ظهره، فإذا رفع رأسه استوى حتى يعود كل فقال إلى مكانه، فإذا سجد وضع يديه غير مفترش ولا قابلهما، واستقبل بأطراف أصابع رجليه القبلة، وإذا جلس في الركعتين جلس على رجله اليسرى ونصب اليمنى، وإذا جلس في الركعة الأخيرة قدم رجله اليسرى ونصب الأخرى وقعد على مقعدته، أخرجه البخاري. وهذا بيان لصلاته عليه الصلاة والسلام، ونقلها كما رآها رضي الله عنه، وهو أنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كبر جعل يديه حدوى منكبيه. اليدان هذا لهما موضعان، هذا هو الموضع الأول، تجعل حذاء المنكبين، يجعل يده محاذاة المنكبين ويكبر. والموضع الثاني كما سيأتينا أن يضعهما حذاء الأذنين، يرفعها أن تكون حذاء الأذنين. وفي حديث ابن حميد هذا، وفي حديث ابن عمر حذو منكبين، حديث مالك بن حويرث حذو أذنين. والصواب أنهما موضعان، خلافا لمن قال إنها أنه موضع واحد، أنها موضع واحد. ومن قال حذاء، وأن من قال حذاء أذنيه أراد به أطراف الأصابع، ومن أراد حذاء منكبيه أراد منتهى اليد من جهة الرسغ، يعني فتكون اليد بين الكتف والأذنين، تكون يده بين كتفه وأذنيه هكذا، وأنه موضع واحد. صواب أنهما موضعان، مرة حذاء الأذنين ومرة حذاء الكتفين، هذا هو الظاهر، لأن الأصل في النقل الحقيقة كما نقل الصحابة، ولهذا نقل بعضهم أنه شاهد يدي حذاء منكبيه، وبعضهم شاهد يدي حذاء أذنيه صلوات الله وسلامه عليه. وإذا ركع أمكن يديه من ركبتيه، يعني أنه يقبض ركبتيه بيديه عليه الصلاة والسلام. وسيأتينا في رواية عند الحاكم وغيره أنه فرق أصابع عليه الصلاة والسلام، لأن تفريق الأصابع مما يعينه في تمكين يديه من ركبتيه ويعينه على ركوعه، فيفرج بينهما، بخلاف سائر المواضع فإنه إذا بسطهما في الأرض أو رفعهما في التكبير فإنه يقارب بينهما ولا ينشر أصابعه. وإذا ركع أمكن يديه من ركبتيه ثم هصر ظهره عليه الصلاة والسلام، أنه بمعنى أنه ثناه وأماله في استواء، هصر ظهره، مد ظهره، لم يشخص ولم يصوب كما في حديث عائشة لا في صحيح مسلم، لم يشخص رأسه يعني يرفعه يكون مرتفعا، ولم يصوبه يعني يخفض، بل كان مستويا استواء تاما عليه الصلاة والسلام. شكر الله لفضيلة الشيخ على ما قدم وجعله في ميزان حسناته، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.